لا يفلح كيد الشيطان بشهادة كل الأزمان. زيف وطلاسم وطقوس بقيت من غسق الأوثان، وبرغم سذاجة من خدعوا بمزاعم أهل البهتان، سيظل الحق يصارعهم بالحجة ثم البرهان. والفطرة تلفظ ما صنعوا لو ذاقوا طعم الإيمان. كم تاهت في الغي قلوب فاحذر عباد الشيطان، فاحذر عباد الشيطان. أخطر ما في الموضوع على الإطلاق هو الغطاء الديني. بعض من يعالج بالطاقة الحيوية يقول لك احنا بنفعل الأسماء الحسنى. في بعض الأعمال الفنية بتقال فيها تعويذات حقيقية، تعويذات فعلا، تعويذات سحرة. سبحان الله، المعالج بالطاقة كما دخل من مدخل ديني حتى يضحك على الجهال، إلا أن هجومه على السنة وعلى الثوابت الشرعية هذا الأمر يفضحه. السلام عليكم. البرمجة اللغوية العصبية واحدة من أشهر التطبيقات التي انتشرت من حوالي تقريبا 20 سنة بين الشباب في العالم الإسلامي. البرمجة اللغوية العصبية تطبيق بيرفع همتك، تطبيق ادعي أنه يحفز لأهدافك، بيخليك تنشط عشان تعمل الهدف اللي نفسك فيه. وهذا كان الشائع في ذاك الوقت، عشرات الكتب، مئات الدورات، مدربين في كل مكان، حديث دائم عن هذا الأسلوب الجديد الذي سيجعلك بطلا، سوف تكون بطلا تحقق ما تريد. فكرة البرمجة اللغوية العصبية بإيجاز شديد بتقوم على إنك إزاي تسيطر على عقلك، كيف أسيطر على طريقة تفكيري، وبالتالي تتغير قدراتك في معتقدات طبقا لهذه الفلسفة. هذه المعتقدات تقيدك لما تعتقد إنك ضعيف، لما تعتقد إنك مش قادر تكون الأول على دفعتك. لازم تكسر هذا الاعتقاد، لازم تغير تصوراتك وبالتالي تفعل ما تريد. فده ملخص البرمجة اللغوية العصبية. لكن هنا إزاي أغير التصور؟ ده السؤال، كيف أغير التصور؟ لو حبيت تغير التصور، تغير تصوراتك، تغير قدراتك، فأول حاجة تعملها طبقا لهذه الفلسفة إنك تغير الوعي، تزرع أفكار إنك قادر على إطلاق قدراتك، هناك عملاق في داخلك. لكن أول إشكالية في هذه الممارسة أنها تقوم على تضخيم دور الوعي. دور الوعي بيضخم جدا في هذه الممارسة. وعيك لما يتغير كل حاجة هتتغير. هذا فهم فاسد لطبيعة الوعي، ومن دخل في هذه التجارب بتحصل له بعد كده انتكاسات كبيرة جدا، لأنه في الواقع بيصطدم بالواقع، بيصطدم أن أنت مهما قللت من المعتقدات المقيدة، المعتقدات المحددة، مهما قللت من الحاجات المعيقة مش هيحصل تغير في الواقع. على المدى البعيد لا شيء يتغير، قد يكون على المدى القريب تحفيز وقتي لحظي. وعشان كده كتير ممن طبق هذه الممارسات أصيب بالإحباط. لو تعامل الإنسان مع ظروفه بواقعية لن يصاب بأي إحباط. ففكرة البرمجة اللغوية العصبية إنها بتعيد صياغة تصورات جديدة، صياغة تصورات تجعلك تطلق قدراتك كما يزعمون. والواقع أنك مهما غيرت من تصوراتك فقدراتك لن يحصل فيها أي تغيير. وتعملت كتير من الدراسات تؤكد هذا الكلام، دراسات تؤكد أن تغيير التصورات، مهما غيرت من تصوراتك فإن القدرات لا يحصل فيها أي تغيير. وعلى هذا الأساس تم تصنيف البرمجة اللغوية العصبية على أنها علم زائف. المشكلة إن أغلب زباين دورات البرمجة اللغوية العصبية بيكون عندهم مشاكل نفسية، بيكون عندهم أفكار انعزالية، اكتئاب، فبيع الوهم بيكون سهل، بيستغل المعالج أو المدرب ظرف نفسي عند إنسان. والمشكلة الثانية إن دورات البرمجة اللغوية العصبية لا تقف عند هذا الحد، الموضوع هيتطور مع الوقت، فهو هيقولك بعد شوية إن تغيير الوعي، تغيير تصوراتك لن يغير من قدراتك فحسب، وإنما تغيير الوعي سيغير العالم من حولك. فهو هنا بيبدأ يضع في ذهنك ودون أن تدري فكرة قانون الجذب الإلحادي. للأسف قانون الجذب هو التطور الطبيعي للبرمجة اللغوية العصبية. تغير تصوراتك هيخليك أقوى، بعد شوية تغير تصوراتك هيغير الواقع نفسه، هيخلي الكون يتحرك حتى يأتيك بما تريد. وهذه عقيدة الهندوس والبوذيين. الهندوسية والبوذية بتقوم على أن التأمل ميديتيشن بيغير الواقع من حولك. فكرة أوحاها لهم الشيطان، الكون بيستجيب للميديتيشن اللي بتعمله. هذه عقيدة كفرية. صنم الكون تكلمنا عنه قبل ذلك. العجيب ان مؤسسي البرمجة اللغوية العصبية ريتشارد باندلر وجون جريندر اعترفوا انهم فعلا نقلوا فكرة البرمجة اللغوية العصبية من الشامانات، والشامان هو الساحر في ديانات شرق اسيا. فالبرمجة اللغوية العصبية متخذة من وثنيات الهندوس والبوذيين، متخذة من السحرة. البرمجة اللغوية العصبية من حوالي 20 سنة كانت منتشرة في بلادنا انتشارا كبيرا، لكن للأسف ما زالت حتى هذه اللحظة تنتشر بعض ممارساتها في دورات حتى الآن بتعقد في البرمجة اللغوية العصبية. العجيبة ان دعاة هذه الممارسة بيطلقوا على انفسهم القابا غريبة، يقول لك انا ماستر برمجة لغوية عصبية، انا مدرب دولي، مع انه ليس هناك جهة او هيئة رسمية لإصدار مثل هذه الألقاب، وليس للبرمجة اللغوية العصبية ملكية فكرية مسجلة، ليس هناك سلطة مركزية لإصدار مثل هذه الشهادات أو الألقاب. والغريب يقول لك أنا بشتغل في البرمجة اللغوية العصبية على العقل الباطن، بشتغل على العقل اللاواعي. والواقع العلمي يقول ليس هناك ما يسمى بالعقل الباطن أو العقل اللاواعي، ليس في تشريح المخ ولا في فسيولوجيا وظائف الأعضاء ولا فسيولوجيا تشريح المخ، ليس هناك مكان يسمى العقل الباطن أو العقل اللاواعي. فهذه كلها مسميات ليس لها وجود طبي أو وجود تشريحي أو وجود مادي. ويقول لك كمان العقل الباطن يعمل أفضل في غياب الحواس، يعني يقول لك حاول تغيب الحواس بتاعتك عشان العقل اللاواعي أو العقل الباطن يشتغل. فاسترخي، اجلس في هدوء، ويبدأ يستعمل إيحاء وتنويم، وهذه أفضل فرصة لكي يعمل الشيطان. الشيطان بيدخل للإنسان ويحدث له هلاوس وأوهام فاسدة. الشيطان كما قلنا من قبل كائن طيفي خفيف لا يعمل وأنت بكامل وعيك، فلازم تدخل الأول في مرحلة استرخاء، مرحلة هدوء كامل، مرحلة إيقاف العقل، يقولك وقف أي فكرة في عقلك، بعدها بيبدأ الشيطان يشتغل. فهذه كلها هلاوس وأوهام شيطانية وإيحاءات شيطانية. أيضا فكرة غريبة منتشرة يقولك الإنسان لا يستخدم من قدراته العقلية إلا 10% فقط، وهذا الكلام أيضا منتشر في موضوع البرمجة اللغوية العصبية. فأنت قدراتك العقلية وقدراتك الذهنية لم تستغل منها بعد إلا حوالي 10%، وهذه خرافة. فالعقل والذهن يعمل بكامل طاقته تقريبا. وللأسف ينتشر في دورات البرمجة اللغوية العصبية ما يعرف بكتاب السر، وكتاب السر هو أشهر كتاب في الترويج لقانون الجذب الإلحادي، تجذب ما تريد من الكون بالتركيز عليه. وهذه كما قلنا مشكلة البرمجة اللغوية العصبية، إنها بتنتقل بك، تنتقل من فكرة خرافية أن تغيير الوعي، تغيير التصور يؤدي إلى تغيير في قدراتك، فينتقل بك من هذه الفكرة الخرافية إلى فكرة إلحادية، وهي أن تغيير الوعي، تغيير التصور يجعل الكون من حولك يتغير لينفذ ما تريد. هذا قانون الجذب الوثني الإلحادي، هذا اتخاذ لند مع الله عز وجل. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، لا يقدر في هذا الكون إلا الله. والطلب من الله عز وجل يكون بالدعاء والأخذ بالأسباب، وليس بأن أجلس وأتأمل وأتخيل وأغير من وعيي وأغير من تصوراتي، وبالتالي الكون من حولي يتغير وعالم الأسباب يتغير ويأتي الرزق؟ لا طبعا، التأمل والتخيل لا يغير في عالم الأسباب. الذي يغير في عالم الأسباب هو الأخذ بالأسباب والدعاء. وعندما نقول التأمل لابد أن ننتبه إلى فكرة أن التأمل عند الهندوس والبوذيين غير التأمل عندنا. التأمل عندنا تدبر في مخلوقات الله عز وجل، فهذا يزيد الإيمان. أما التأمل عندهم فهو سكون كامل. التأمل عندهم هو إيقاف للفكر في العقل، تهدئة للحواس، وبالتالي الشيطان يبدأ يعمل. فالتأمل السكوني هو أصل السحر الشاماني في شرق أسيا. إذن البرمجة اللغوية العصبية بتاخدها معاك بالتدريج. أول حاجة، أيقظ العملاق الذي بداخلك، ركز تفكيرك وصحح تصوراتك الذهنية وسوف يتحقق ما تريد، وهذه خرافة. التفكير وتغير التصور يؤدي إلى أن الكون يستجيب لما تريد، وهذا كما قلنا شرك أكبر. بعدها بشوية يقول لك أنت اكتسبت قدرات غير طبيعية، قدرات فوق طبيعية، أصبح عندك مثلا القدرة على الشفاء عن بعد. فهنا بنكون دخلنا لمرحلة السحر وعقيدة الشمانات. البرمجة اللغوية العصبية تدور بين الخرافة والإلحاد والسحر. للأسف كتير بيصدق هذا الأمر، فلابد أن نكشف فساده. لا مشكلة إطلاقا في تحفيز الإنسان للعمل، تحفيزه لينشط ويكون عنده همة، لكن تحفيز في إطار طبيعي، وضع خطط، وضع أهداف، إصلاح النية، تقوية العزيمة. لكن فكرة اللعب في الوعي واللعب في التصورات، هذا فضلا عن أنه مضخم ومبالغ فيه وغير واقعي في الحقيقة، لكن الإشكال الأكبر أنه يحصل فيه تطور، يتحول بعد ذلك إلى قانون الجذب، يتحول بعد ذلك إلى فكرة أن عندك قدرات فوق طبيعية. فللأسف البرمجة اللغوية العصبية فيها دجل كبير جدا، فلابد أن نحذر من هذه الممارسات ونبين إشكالاتها للناس. نسأل الله عز وجل أن يحفظنا وإياكم من شر الشيطان وشركه. نلتقي على خير، والسلام عليكم. لا يفلح كيد الشيطان بشهادة كل الأزمان، زيف وطلاسم وتقوس بقيت من غسق الأوثان، وبرغم سذاجة من خدعوا بمزاعم أهل البهتان، سيظل الحق يصارعهم بالحجة ثم البرهان، والفطرة تلفظ ما صنعوا لو ذاقوا طعم الإيمان، كم تاهت في الغي قلوب، فاحذر عباد الشيطان، فاحذر عباد الشيطان.